تولي أمورنا شرارنا. آمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. آمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. آمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. آمين. ولا تؤاخذنا بما فعلنا. آمين. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. آمين. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. آمين. اللهم طهر قلوبنا. آمين. وأزل عيوبنا. آمين. واكشف كروبنا. آمين. وتولنا بالحسنى. واجمع لنا خير الآخرة والأولى. آمين. اللهم أصلح أحوالنا. آمين. اللهم ألف بين قلوبنا. آمين. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. آمين. اللهم برحمتك الواسعة أمنا. آمين. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. آمين. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. آمين. وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. آمين. وفي القبر مؤنسا. آمين. وعلى الصراط نورا. آمين. وفي القيامة شفيعا. آمين. وإلى الجنة رفيقا. آمين. ومن النار سترا وحجابا. آمين. ومن النار سترا وحجابا. آمين. ومن النار سترا وحجابا. آمين. ومن النار سترا وحجابا. آمين. وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. آمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. آمين. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. آمين. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم عافنا. آمين. واعف عنا. آمين. وتقبل منا. آمين. وقبلنا. آمين. وتب علينا. آمين. وسامحنا. آمين. بفضلك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. آمين. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. آمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. آمين.

اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. آمين. ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. آمين. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين. واختم لنا منك بخير أجمعين. آمين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.